بالنسبه للوقوف إجابة السائل في هذا الوقت عند الجمرات، نعم، هل البرق يبقى على ما هو عليه؟ لانه زحام شديد الان قد يعيق الناس او يحصل له ضرر السائل والمسؤول. هو صحيح ربما يحصل له ضرر، لكن لو بني مكان بعيد عن الناس وجعل مكبر صوت لكان فيه فائدة، وهو الآن موجود. الآن إذا خرج من من من من, من, من تحت الجسر وجد فيه ناس من التوعية في محل لهم يجيبون على الأسئلة. نعم.